سمحت وبكي لا تخليني اقول بس راح انعشقي لا تصدق كل ما تسمع خط وبكي لا تخليني اقول بس راح انعشقي العوادم قصدهم طول على شوقي العوادم قصدهم طول على شوقي انت حقي يا حبيبي رجع انت حقي انت حقي يا حبيبي رجع انت حقي قصدي من يحسد يفرقنا افهم عقل كم عدو للبعد يتمنى شلالك شل قصدي من يحسد يفرقنا افهم عقل كم عدو للبعد يتمنى شلالك شل لجري ما نفرح ولا نهنا وانت حلل لجلي ما نفرح ولا نهنا انت حلل دونك العيش بلا معنى عود يا خل دونك العيش بلا معنى عود يا خل فؤادي حب خالص لك حسك بي اعشقك وهواك من جهلك ادوي ربي في فؤادي حب خالص لك حسك بي اعشقك وهواك من جهلك ادوي ربي كم كم حاربت انا لجلك لجل حبي كم كم حاربت انا لجلك لجل حبي فيك شدي كل ما املك فوق قلبي فيك شدي كل ما املك فوق قلبي لا تصدق كل ما تسمع خد وبكي لا تخليني اقول مسرح عن عشقي العوادم قصدهم طول عنار عشقي انت حقي يا حبيبي رجع انت حقي انت حقي يا حبيبي رجع واسكى صلاة الله على رسوله